درستم النحو فقل أما أن تتخذوه من اللغة العربية وهم يفهمونها هذا ليس كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله. لذلك في بعض رسائل الشيخ رحمه الله تجد في بعضها ألفاظا عامية لم يرسلها إلى نفس عوام تقرأ على عوام فهو يخاطبهم بإبتلاه جهلهم لا يفهمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعليق صور المعظمين من رؤساء وقادة هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم وما الحكم لو أجبرك رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟ هذا لا يجوز تعليق الصور ما يجوز حرام هذا في القوم سفر بين هذا وفي القوم يقولوا أنه لا يمكن مستحيل أن يحتوى مثلا غلط يعني هذا ما يعلم ما عليه الناس الآن من التعلق بالصور والأضرحة والقبور ما صار مستحيل ما صار مستحيل كان لو فرضنا أنه مستحيل كما يقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحالي ينظر إلى المستقبل لأن اللي يجون من بعد إذا رأوا هذه الصور قال هم ما عملوا العلماء والناس إلا لأن لو كان فيها شر ما لأن ترى العلماء في وقتهم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحصل الآن من دعوة لإحياء التراث هل له علاقة بهذا الباب؟ لا علاقة. إذا دخل بإحياء التراث إذا دخل فيه نصب الصور و والتماثيل اللي يلقونها بالارض مضمونها بالارض يحفرونها ويجيبونها يحطونها بالمدحه يدخل بهذا يدخل بهذا. نعم. وماذا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يفعل حتى تبرا ذمته؟ يبين من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه يبين للناس ان هذا لا يجوز وأما اليد فهي لا يجوز له وما يستطيع للسلطة لكن هو يبين للناس يشرح ويوضح هذا أمر لا يجوز أنه يجب إزالته أنه نعم لا يستطيع ومن أمر بأنه ينصب الصور يقول في السؤال اللي قبل هذا يؤمرون بنصب الصور يقول لا طاعة لمخلوق لا صيت الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطيعهم في هذا لا تطيعوا في هذا ولو فصلوك من الوظيفه الرزق بيد الله سبحانه وتعالى ان يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العله في تحريم التلفاز هي التصوير ام الفساد الذي يعرض فيه؟ كلاهما عرض الصور والفساد الذي يحصل فيه من المناظر الخبيثه مجموع الامر. قيلة الشيخ وفقكم الله هل الشيعة الاثنى عشرية القائلين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وقذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟ يعدون مرتدين إذا اعتقدوا أن القرآن أنه ناقص أو أنه محرف حديث عن الإسلام أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم ينفعون ويضرون ويعبدون ويعبدون الله ويدلون على أضرحتهم هذه مبدع عن الإسلام شرك بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟ لا هذا ما هو التمثيل هذا من باب التوضيح هذا من باب التوضيح وبيان أن هذه الصفات حقيقية وليست مجازا أنها حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار بأصبعه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام وليس هذا من التجميل إنما هذا بيان بأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقوله المؤول. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين فكيف دخل معهم غيرهم